أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي العربي الأمي، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته المباركين الميامين، وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم والمسلمين والمسلمات بفضلك ورحمتك ومنك أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم لا تتوفنا إلا وقد رضيت عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاك الله خير. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله، أي غير الله عز وجل، لفسدتا. لو كان في السماوات والأرض، أيها الإخوة، آلهة غير الله سبحانه وتعالى، لفسدت السماوات ولفسدت الأرض، لفسد الكون كله. هذه الآية أيها الإخوة جعلها المفسرون تقريبا جميعا بيانا أو إشارة إلى البرهان المشهور جدا في علم الفلسفة والكلام، والمعروف ببرهان التمانع، ببرهان التمانع. وملخص هذا البرهان من غير إسهاب أيها الإخوة، أنه لو فرض أن ثمت أكثر من إله، إلهين فأكثر، هذه الآلهة تسوس وتدبر أمر هذا الكون وتعنى به. في هذه الحالة لابد أن تقع الممانعة والمنازعة والمغالبة بين هذه الآلهة. لماذا؟ لأن معنى الإلهية أصلا أيها الإخوة، معنى الإلهية أصلا الاستقلال المطلق، الاستقلال المطلق. الإله لا يحتاج إلى وزير ولا إلى مشير ولا إلى معين، أليس كذلك؟ استقلال مطلق في الرأي وفي الفعل، في القول وفي الفعل. فلا بد إذن أن تقع الحالة هذه، المنازعة والمغالبة والممانعة بين هذه الآلهة. وفي هذه الحالة المفترض أيها الإخوة، وفرض المحال ليس بمحال، هذا فرض محال. الله يقول: لو كان فيهما آلهة إلا الله، هذا محال لكن الله فرضه، ففرض المحال ليس بمحال، فرض المحال ليس بمحال. في هذه الحالة المفترضة، وهي مستحيلة ذاتيا أيها الإخوة، لا يمكن أن يخرج الأمر عن وضع من أوضاع ثلاثة: إما أن هذه الآلهة، طبعا نفترض في هذه الحالة أنهما فقط إلهان، طبعا يصح أن يكونوا ثلاثة وأربعة أو حتى مئة، ما في مشكلة، لكن نفترض تسهيلا للكلام أيها الإخوة ولعود الضمائر أنهما إلهان فحسب. إما أن يتفق هذان الإلهان، فإن اتفقا فأحدهما إله والآخر ليس بإله، ما الحاجة إلى الثاني؟ إذا أحدهما وافق وافق الآخر، ما الحاجة إليه إذن؟ إذن هو تابع ليس إلها. قلنا الإلهية، معنى الإلهية أصلا الاستقلال المطلق، فلا بد أن يكون هذا الرأي لأحدهما والآخر وافقه، فحصلت الموافقة من جهة، فهذا الذي من جهته وقعت الموافقة ليس بإله، أي الحالة الأولى. الحالة الثانية: وإما أن لا يقع شيء من الأمرين فكلاهما ليس بإلهين، لا هذا بإله ولا هذا بإله، لأنهما كل لأن كل منهما أراد أمرا ولم يقع هذا الأمر، ولم يقع هذا الأمر، إذا ليس بإلهين. وإما أن يقع أمر يعني إرادة أو مراد أحد الإلهين ويتخلف مراد الثاني، فالذي وقع مراده هو الإله، والذي تخلف مراده ليس بإله. مستحيل بالعقل أن يكون هناك إلهان، مستحيل. فالشرك لوثة عقلية، نحن نقول لوثة، هي ليست لوثة، لوثة، انتبهوا بالضم، هذا مما تلحن فيه العامة والخاصة للأسف في عصرنا حتى العلماء، لوثة عقلية، ليس لوثة كما يقول بوتقة، مش بوتقة، بوتقة، ومش لوثة، لوثة، هذا الفصيح. المهم، فهذه لوثة عقلية والعياذ بالله، هذا اختلال وعطب في العقل في التفكير عند الايه المشركين، عند المشركين والعياذ بالله. فسبحان الله رب العرش يقول، هاي العرش مرة أخرى، ثم استوى على العرش يدبر الأمر، هذا بفضل الله، يشهد لما فتح به الله بفضل الله تبارك وتعالى ومنه أن الاستواء على العرش أيها الإخوة كناية عن ماذا؟ عن الاستقلال بالتدبير. من تأمل وفهمه الله، فالعرش سقف الوجود، العرش سقف الوجود المخلوق كله سماواته وأرضه، ومن يمتلك العرش وحده هو الذي يمتلك ماذا؟ تدبير وسياسة الوجود. هذه الآية تقول هذا مرة أخرى، وآية الإسراء تقول هذا أيضا لو كان فيهما آلهة عفوا اللهم محمد لا لو كان إيه؟ لو كان فيهما آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، لو شرحناها بحمد الله في هذه الليلة، هذه أيضا تشهد لها. يقول الإله الملك المدبر المتفرد هو رب العرش، من الذي عنده العرش؟ يقول لا لا أحد إلا أنا، فأنا الإله، لأن العرش هو السقف الذي يدار منه الوجود كله. شبهته إله المثل الأعلى، مجرد تشبيه للتخريف طبعا، قد يكون هذا العرش يعني بالتشبيه فقط، في التشبيه الله أعلم، هذا شيء عالم غيب، قد يكون مثل شبكة كما نقول الآن شبكة إلكترونية مثلا، شبكة إلكترونية معقدة جدا جدا، تنزل منها أسلاك، كل سلك من هذه الأسلاك يتصل بموجود أو بدقيقة من دقائق الوجود، فلا يتحرك شيء ولا يسكن ولا كذا كذا إلا إلا بتوجيه من هذا العرش، من هذه الشبكة. من الذي يسيطر على هذا؟ من الذي استوى على هذا العرش؟ الله. إذا قال ثم استوى على العرش يدبر الأمر، هيا هذا معنى الاستواء. وكما قلت لكم هذا بفضل الله ألهمته قبل سنتين إلهاما إلهيا في رمضان بفضل الله أيضا، كان من فتحات رمضان وأنا بين النائم واليقظة لا أدري كيف، في لحظة جاءت مثل نظرية متكاملة، وهذا من فضل الله، وأنا مرتاح جدا لهذا، والقرآن يقول هذا، والقرآن يقول هذا، بدل أن نخوض استوى استولى قعد ما قعد شنو أول، لا لا واضح ما معنى الاستواء وما معنى العرش هذا، إيش قصة العرش هذا. المهم يقول فسبحان الله رب العرش عما يصف المشركون والجحد الكافرون، يصفون بأن له الشريك، عاد هنا السياق يؤكد أنه يريد تنزيه نفسه وذات العلية سبحانه وتعالى عما عما وصفوه به من الشريك والنظير والمثيل سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل، لا إله إلا هو وهم يسألون. الآية الأخرى تسأل، والبشر كلهم يسألون، كل من عدا الله يسأل عما يفعل إن لم يجد من يسأله الله سيسأله، إذن هو سيسأل، أليس كذلك؟ ما في، الشعوب تسأل حكامها، لكن هذه في النظم الديمقراطية، في النظم الشرقية لا، لا أحد يسأل الحاكم يسأله جورج بوش كان، والآن يسأله أوباما أوباما من يسأله؟ يقول لك المجتمع الدولي، مش دائما رب أوباما سيسأله مالك الملك الذي يؤتي وينزع الملك، أوباما بالذات أكبر برهان أن الله هو الذي يؤتي الملك، هذا الذي كان يضرب أجداده أيها الإخوة ويصفعون الآن أصبح رئيس أعظم دولة بل إمبراطورية في العالم المعاصر. فلا يسأل عما يفعل، لماذا لا يسأل عما يفعل؟ لماذا لا يسأل عما يفعل يا إخواني؟ لأمرين، لعلتين، هكذا قال المفسرون العلة الأولى لأنه المالك، والمالك لا القاعدة الفقهية حتى في الفقه يقول لك الناس مسلطون في أموالهم، الإنسان مسلط في ماله، أنا حر مالي هذا يا أخي، ما تقدرش الآن مثلا لو واحد أخذ 2000 يورو حرقهن الحكومة اللي مسوي تعمل له شيء، ما هو حر يحرقهن يدفنهن وماله هذا، ولا صحيح هو حر يتصدق به يعطيه الجمعية هو حر، الناس مسلطون في أموالي من حيث الأصل طبعا، من حيث طبعا تعطيه الإرهابيين سن مشاكل المهم من حيث الأصل الناس مسلطون في أموالي، فالله هو المالك يتصرف في ملكه. لو أردنا أن نعرف الظلم يعني بطريقة بسيطة هكذا يقبله العقل يقال من تعريفات الظلم، لست أرتاح لهذا تماما يعني لست أرتاح لهذا تماما، لكن طبعا المشهور أن تعريف الظلم هو العدوان أو التصرف في ملك أو في حق الغير بغير إذنه طبعا هذا اسمه اسمه ظلم، اسمه ظلم. فقال لك الله لا يتصور منه الظلم اصلا، لماذا؟ لانه مهما تصرف تصرف في ملكه، مهما تصرف كان تصرفه في ملكه، لسيف الدولة الحمداني رحمة الله عليه في هذا المعنى، يعني بيتان ركيكان جدا لكن المعنى صحيح. يقول إيه؟ لك جسمي تعل فدمي لما تطل، فقال إن كنت مالكا فلي الأمر كله. لك جسمي تعل يقول لي محبوبه، قال أنت أسقمتني وأمرضتني، لكن لما تريد أن تستبيح دمي، أن تهدر دمي؟ لك جسمي تعله فدمي لما تطله، من أطل دمه إذا أهدره جعله مباحا بهرجا. فقال إن كنت مالكا، أجابه الحبيب، أنت تزعم أنك عبد لي وأنا أملكك، قال إن كنت مالكا فلي الأمر كله، أعل وأقتل مالك، فأفحمه والله أعلم. فإذا هو تبارك وتعالى يسأل عما يفعل لأنه المالك، مالك الملك والملكوت، لا إله إلا هو. من الملك إلا هو؟ من الملك إلا هو؟ لا إله إلا هو، لا أحد. ورجيني ملك مخلد ولا صحيح، ما في. ورجيني ملك مخلد هنا في الدنيا، ما في. قال وكنا نحن الوارثين، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. الله يرث كل واحد بموت، الله يرثه ويورث تركته لآخرين، الله هو الوارث، ما في. بعدين لا يسأل عما يفعل لأن فعله كله جار وفق الحكمة. هذا صحيح، هو الحكيم الخبير، فسرنا الآيات، ما في له ما في عبث، ما في له قال لك وما خلقنا السماوات ومنهما لاعبين، ما في لعب، قال ما خلقنا نكون لاعبا، ما في لعب، جد، هو جد، عين الجد والصرامة والحكمة، على وفاق الحكمة أو على وفق، بين قوسين ولا تقول وفق كما يقول تقريبا كل المتحدثين للأسف، نفسي أسمع واحد يقول وفق، حتى العلماء الكبار وفق، كله غلط، ما في اللغة وفق. الوفق هذا إيش؟ مثلثات ومربعات تكتب فيها أرقام، نوع من السحر، بيسموها الأوفاق، ومفردها وفق، ولكن حسب أو كذا بيسموها إيه؟ وفق، على وفق الحكمة، مش وفق الحكمة، وفق إيه؟ الحكمة. هذان إيه؟ سببان رئيسان لكونه تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة مرة أخرى لتفضيع شأن الشرك. عاد إيه؟ تبارك وتعالى إيه؟ يعجب وينكر، والاستفهام هنا للتعجيب والإنكار الاستفهام للتعجيب إيه والإنكار. أم اتخذوا من دونه آلهة يعجبوا لأمرهم واستنكروا، قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا كتابي الموحى إلي وهناك كتاب اليهود وكتاب النصارى سلوا هذه الكتب المنزلة، إن لم تذعنوا وتبهوا القرآن فاستشيروا وسلوا إلى التوراة والإنجيل. هل لله شريك؟ حاشا لله تبارك وتعالى. هل له شريك في الملك؟ شريك في في الألوهية أو في الألوهة كما يقولون في العبودية؟ أبدا. بل أكثرهم لا يعلمون الحق. الحق هنا بالذات ماذا يرد به؟ التوحيد. لا يعلمون التوحيد، قد يعني الشرك، أنا على الشرك والتوحيد هنا الحق مش معنى الحق المطلق هيك، لا، الحق بمعنى التوحيد. لا يعلمون حقيقة التوحيد، جوهر التوحيد، برهان التوحيد، حقية التوحيد. حقية إيه؟ التوحيد يعني كونه حقا مطلقا. فهم معرضون معرضون عن الدلائل والبراهين. طيب الآية التي بعد أعتقد واضحة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، فسرناها عدة مرات، بعضهم قال إيه عزيل يهود، بعضهم قال إيه المسيح، العرب قالت إيه الملائكة سبحانه، بل عباد مكرمون. الله قال لا، الملائكة هذه الآية تعلمنا الأدب. هذه الآية تعلمنا إيه؟ الأدب. كيف؟ تجد للأسف في طرائق الناس والعياذ بالله حين يأتون إيه مثلا يدفعون عن شخص تهمة ما، يفترض مثلا إيه عن عالم، نفترض الشيخ القرضاوي مثلا أفتى فتوى زي ما فعل قبل سنتين، أفتى فتوى صحيحة، أنا استغربت لماذا يعني دمدموا علي، فتوى صحيحة تماما، قال السبيرت أو الكحول الذي يكون في الطعام والشراب وبنسبة مستهلكة ما في بأس، قال ما في بأس يا جماعة. وبعضهم من تلاميذ الحمقى، من حمقى تلاميذه، أو الذين إيه يحبون يعني إيه أن يعرفوا ولو بالمخالفة وليسوا طبعا إيه من ثوبه ولا من قياسه ولا على قده يعني، قالوا ما كان أغنى شيخنا عن هذه الفتاوى وما الذي أدخله. يا سلام، هو يحتاج منك إيه أنت إذنا حتى يدخل فيما يريد وما يريد، هذا عالم وعنده قدع الاجتهاد، ما لك وله أنت، أنت تعلم الأدب ولزم قدرك شيء يعني قباحة كانت قباحة. فمثلا يأتي بعض الناس، نفترض أنا مثلا، أنا رأيت هذا مرة في مجلس مثلا حي كان يضم علماء كبارا المهم، فأحد العلماء للأسف اشتط وتجاوز الحد وأسرف في النيل من الدكتور القرضاوي حفظه الله بغير أدب، غير أدب، فقد الأدب بالكامل، مش أسلوب حتى طالب علم، معناه عالم كبير ومؤلف ومحقق ورجل فاضل، فانبرى أحد العلماء الآخرين وهو من أحباب القرضاوي، ويا ليت ترونه، أنا رأيته أكثر مرة حين يجلس مع القرضاوي كيف يجلس بكل بخوع وخشوع وتطامن وتذلل، والله هكذا يقول له يا مولانا، هكذا باليدين الثنتين يا مولانا هكذا، ولكن في ظهره كيف يدفع عنه. قال له على كل حال يعني الشيخ القرضاوي لم يزعم ولا يزعم في أنه معصوم، هذا صحيح نعم أنت تخطئه وتقول نعم أنا أعترف له شذوذات، القرضاوي له شذوذات ما هكذا يكون الدفاع. ممكن بعض الناس عاد شوف معرض الدفاع يأتي فينال من القرضاوي أكثر من هذا يقول على كل حال القرضاوي أنا أخطأ، فأخطأه كثيرة جدا وله أخطاء قاتلة وعلى كل حال وليس نبيا ولا يعني حتى إماما عظيما. أنت تدفع عنه، أنت الآن تنقص من قدره حتى ترضي هؤلاء الذين أرادوا أن يتنقصوا، فتريد أن تعيدهم إلى الإنصاف يعني بأسلوب معين، فما وجدت من حيلة حتى تتنقص رجل الفاضل مثلا. أي حماقة هذه، لا ينبغي أن تقول لهم لا. أولا وأخيرا يبقى هذا عالما فاضلا وعالما علاما نحريا وله فضل وله جهاد وله سابقة وله قدم صدق وبعد ذلك يعني أي جواد ليس له كبوة وأي سيف ليس له نبوة وتكتفي. القرآن علمنا هذا الأدب حين قال بل عباد مكرمون، ما قالش تذهب الملائكة إلى الجحيم أن الدعية فيها هذا الله مثلا ومن هي الملائكة ما هي كذا وقد كذا، لا ما قالش هيك. أول ذا قال بل عباد مكرمون، لم ينل من جناب الملائكة من أجل الرد على على المشركين في مقالتهم الفاجرة حين اتخذوهم آلهة وزعموا أنهم من أولاد الله، خاصة الملائكة زعموا أنهم بنات الله والعياذ بالله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، قال أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون شوف الأدب، بل عباد مكرمون، من هو المكرم وما هو الإكرام؟ إكرام الله عبده يعني إكرام الله لعبده هو بالإفضال والإنعام عليه والإحسان إليه، إذا أفضل الله عليك وأنعم عليك وأحسن إليك هكذا تكون كرامته لك. قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم، شوف شوف الإفضال شوف الإحسان كيف كرمك، حملناهم في البر والبحر ورزقناهم طيب وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ولم صحيح هي الإكرام بالإنعام والإحسان والإفضال، اللهم اجعلنا من أهل كرامتك في الدنيا والآخرة ولا تجعلنا من عباده المهينين، ومن يهن الله فما له من مكرم. إذن ما الذي يقابل الإكرام من حيث الأصل؟ الإهانة، فهذا مكرم وهذا مهين والعياذ بالله، هذا مكرم وهذا مهين. أصل وجذر الإكرام التوحيد، تشحير وتمحيض أيها الإخوة وتخليص التوحيد لله، لذلك قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم في قضية برضو الشرك والتوحيد، في قضية العبادة والاستكبار عنها السجود والاستكبار. لا يسبقونه بالقول، الملائكة لا تسبق الله بالقول، لا يقول ملك شيئا أيها الإخوة في أي أمر إلا من وراء قول الله، إلا من وراء يعني من بعدي إلا من وراء قول الله، الله يقول وبعد ذلك تقول الملائكة، لا أحد يسبق القول أبدا. أدب، هذا شأن الأدب، هذا شأن الأدب، الأنبياء والرسل يتأدبون بمثل هذا الأدب، ولا صحيح؟ كل الآيات التي فيها إنما أنا نذير أتبع ما يوحى إلي إنما أنذركم بالوحي، نفس الشيء ليس من عندي، ما في شيء من عندي، أنا كلامي وأمري ونهي وكل كل من عند الله، أنا أفرغ عن منطق الغيب وليس من لدني، نفس الأدب، هذا الأدب مع الله تبارك وتعالى. وهم بأمره يعملون يعلموا ما بين أيديهم وخلفهم، فاستبه ذلك اليوم، المهم يعني شأنهم جميعا ماضيهم وحاضرهم وظاهرهم إلى آخره. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من هو المرضي للشفاعة فيه؟ أهل لا إله إلا الله، من لم يكن من أهل لا إله إلا الله فليس أهلا للشفاعة أصلا. واحد يقول لي حتى لو كان من أصحاب الكبائر، ما أصلا الشفاعة نبي قال شفاعتي لأصحاب الكبائر من أمتي، هذا يشفع في إنسان صالح يعني عنده درجات عالية في الجنة، ما صالح إن شاء الله عمله. أعظم ما يشفع المرء ما هو؟ صالح عمله، انتبه، أعظم ما يشفع لك عند الله أول شافع لك صالح عملك. نحن في رمضان في حديث الإمام أحمد القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة إيه؟ فيشفعان. يقول إيه الصيام يا ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن يا رب منعته إيه النوم بالليل تهجد صلي التراويح برجع تهجد بنامش الصبح فشفعني فيه فيشفعاني أو يشفعان. طيب إلا لما وهم من خشيته مشفقون أشفق منه إذا حذره، أشفق منه إذا إيه إذا خاف منه وحذره هم يحذرون ماذا يحذرون غضب الله ومساخطه سبحانه وتعالى. ومن يقول شوف الآن أجي قال تخيل في آخر شيء بعد ما إيه أعطاهم مزايا كثيرة قال ومن يقول منهم واحد يقول لي فيه ملك قال هيك ولا واحد وهذا فرض المحال مثل لو كان فيهما آلهة دون الله ولا عمر بصير الملائكة إيه لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون كائنات معصومة حتى كلمة معصومة غير صحيحة إيش رأيكم نحقق لأن العصمة لا يجوز أن تقول الملائكة معصومة خطأ علميا يجوز أن تقول العصمة لله ورسوله أكبر خطأ شو الكلام الفارغ شو العصمة لله عصمة لله الله يقول معصوم إنها بلالة ما في العصمة للرسل العصمة للرسل الأنبياء الملائكة ليست معصومة الله ليس معصوما لماذا لعدم إيه لعدم الملكة ما تقوليش إيه الحائط هذا عفيف عفيف لا ينظر الحرام هذا لا يرتكب الزنا هذا هذا الاسم هذا حائط يا حبيبي لعدم الملكة لا يقال إنه إيه ولا يقال عالم ولا جاهل ولا ذكر ولا أنثى ولا عفيف ولا عاهر ولا صحيح إيه فالله تبارك وتعالى لا يتصور أصلا منه ماذا الخطأ ولا صحيح هو المعصي يعصي مين يعصي نفسه فما تقولش معصوم معصوم عن الذنب الكلام الفارغ هذا الله يذنب الله مكلف هو ما كلام فارغ هذا بعدين الملائكة الملائكة بأصل خلقتها ليست كائنات ثانوية الإنسان كائن ثانوي فألهمها فجورها وتقواها إيه عنده نزوع إيه للمعصية بالفجور الذي ألهمه بالفجور الذي ألهمه ولذلك يعصم الله من يختار عصمته من إيه من أهل نبوة ورسالته هذا هو مش ملك معصوم مش معصوم هو ملك لماذا؟ لأنه لا يتصور منه المعصية أصلا لم يجبل عليها مش مجبول على المعصية أصلا هو هو مخلوق ومجبول ومبرمج ليش؟ للطاعة للنهار يسبحون له بالليل والنهار الليل والنهار لا يفطرون لا يستحسرون هذا هو فهذا خطأ علميا إيه؟ خطأ هذا طيب فذلك نجزيه جهنم الآية واضحة أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون هذه الآية طبعا من شهيرات الآية في العصر الحديث بالذات لماذا لما خيض فيها من جهة الإعجاز العلمي لما خيض فيها من جهة وفي أثنائها مباحث طائلة بلا شك في أثنائها وأحنائها مباحث علمية تكوينية طائلة جدا لذلك لا نريد أن نقف عندها كثيرا أعتقد وقفنا عندها مرات كثيرة وموضوع كيف كانت السماوات والأراضون رتقا وتم الفتق بينهما أو فتقهما هذا هو موضوع تقريبا خلق الكون أو نشوء الكون ولنا فيه محاضرتان طويلتان بفضل الله عز وجل علميتان محاضرتان علميتان في علم الفلك يعني عن هذا الموضوع لكن باختصار ماذا قال السلف الصالح في معنى أول شيء كانت رتقا ما معنى رتقا أول شيء رتقنا مصدر واحد يقول لي مصدر كيف مصدر نعم مصدر وصف به كالعدل والرضا قلنا هذه مرة في هذه الدروس نقول هو عدل هم عدل هو رضا هم رضا صحيح رضي عنه رضا عدل في القضية عدلا العدل مصدر والرضا مصدر والقسط مصدر وسيأتي في سورة الأنبياء بعد قليل ونضع الموازين القسط مش المقسطة القسط والقسط مصدر الموازين العدل هذا يعني يوصف به مصدر وصل به للمبالغة طبعا من أبلغ الوصف أو هو أبلغ الوصف أن يوصف بماذا؟ بالمصدر المصدر هذا أصل اشتقاق الفعل ومعاني الأفعال مصدر طيب فما معنى الرتق؟ رتق الشيء رتق الشيء عكس فتقه انتبه إذن رتق عكس فتقه فتقه عارفين أنتوا حتى لغة عامية فتقه واضح جدا إذا رتقه بمعنى إيش جمعه وضمه يقال رتق الطبيب الجرحى رتق نعم رتق قرزه تغريز هذا اسمه الرتق هذا بدي ترجمة دقيقة هيك اسمه إيه الرتق رتق الطبيب أو الممرض الجرحى فارتتق أن يفعل أن ينفعل من الأعراض التسعة في علم المنطق. رتقه فرتتق، إيش الانفعال منها؟ هذه المرة تكون غير واضحة، مولك هذا الفعل، فإيش الانفعال طيب؟ هكذا. إذن إيه؟ رتقه فرتتق، يرتقه من باب نصر ينصر، رتق يرتق مش يرتق، انتبهوا اللغة، رتق من باب نصر، يقول لك من باب نصر، معلومة هيك على السريع برضه عشان ما تخربطوش في قراءة المعاجم المعجمات. لما يقول لك إياه حتى في التفسير كتب اللغة طبعا والأدب والشعر، لما يقول لك بابه من باب نصر أو على وزن نصر، خلص معناها بتصرفه زي ما تصرف نصر، نصر ينصر نصرا، الرتق يرتق رتقا، صح ولا لا؟ بس لما يقول لك والفعل كه، لا مش الباب عاد، الفعل بيصير لحاله، مثل بهت بهت فبهت الذي كفر، تبهتهم فلا يستطيعون ردها مثلا. يقول لك بهت الفعل كعلم ونصر وكرم وزهية، فالصرفون زيهم تغلط، الفعل وليس الباب هنا، فهم المعجم؟ الفعل يعني ايش بنقول احنا؟ بنقول ايه؟ بهت، ينفع نقول بهت؟ نعم بهت، بهت الكافر، شفت؟ عن شو معنى بهت؟ ينفع نقول ايه؟ بهت كنصر؟ نعم بهت، ينفع نقول بهت؟ ما الله قال فبهت الذي؟ بهت زهية، مثل زهية وعادة السيف أن يزهى بغمده ولكنه لا يعمل إلا في يدي بطل، فهالدقائق بسيطة مفاتيح هذه، ما بيعرفها بتخربط، بقول يقرأ ما بفهمش إيش في فرق بين الباب وفرق بين إيه؟ الفعل، والفعل كه يقول لك، معناه مش الباب هذا، الفعل لحاله، بهت وبهت وبهت وبهت مثلا. طيب نرجع، فإذا هذا الرتق، الرتق هو الضم والجمع واللأم من الالتئام. طيب بعدين قال إيش؟ ففتقناهما، الفتق ما هو الفتق؟ عكس الرتق، الفصل إيه بين شيء متضام مجتمع، الفتق إيه؟ هو الفصل بين شيء متضام مجتمع، فتقه إيه؟ يفتقه فتقا، فهو مفتوق ومفتق، تصور ممزق يعني. طيب ما معنى أن الأرض على الكون تقريبا هذا المشهود كان رتقا، هذا الكون كله كان رتقا؟ اختلف العلماء. نبدأ بابن عباس، يروى عن ابن عباس قولا، القول الأول في قصة شهيرة جدا ولطيفة، أتى رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال له يا أبا عبد الرحمن، وبها كان يكنى، ما معنى قول الحق سبحانه وتعالى أولم يرى الآية من الأنبياء؟ فقال له عبد الله بن عمر إيت الشيخة، وأشار إلى من؟ إلى عبد الله بن عباس، قال له إيتي، إيتي يعني إيت الشيخة فسله وانظر بما يرجع إليك ثم عد إيه وأخبرني. أرجع يقول لي إيش قال لك هذا؟ يعني صعب كثير، مش سهل، طبعا شو عارفين ليه؟ مش حكاية لغة، حكاية لغة، هم عارفين الرتق والفتخ، بس كيف هذا الكون كيف كان رتقا؟ يعني إيه رتقا؟ شغل كبير يعني، أكبر من العقل هذا العادي، مش أي كلام يعني. القرآن عشان كده القرآن لا يفسر باللغة، تخذ بس لغة تقولي حفهم، مش هتفهم ولا حد، بدك تبقى فاهم فلك وفيزا وعلم مياه وجيولوجيا عشان تقدر تفهم أنت والله صحيح، وحتى تدرس أساطير وأشياء وشعوب كيف تفكر تفهم الأشياء إيش المقصود بها. فقال له وإلا لو كان حكاية لغة وزي القرآن كلمات وبيان، ما كل واحد يصير مفسر فينا، هاي معناها هيك، جيب معجم وفسر، مش هيك التفسير، ما بكون هيك، هذا ولا شيء، هذا أبسط درجة في الفهم. فجاء لابن عباس قال له يا أبا العباس، هيك كان كنت يا أبا العباس كذا كذا، إيش رأيك؟ فقال له كانت السماء رتقا وكانت الأرض رتقا، فلما خلق الله للأرض أهلا فتق السماء، أو بالأحرى قال فتق هذه عن السماء يعني، فتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات، فذلك قوله، هاي معناها، معناها كانت إيه؟ السماء لا تمطر، فتقها بماذا كان؟ بالمطر، لكن ما وجه القول في رتقها يعني؟ يعني كيف كانت؟ كأن ابن عباس يرى إيه؟ أن السحاب هذا والماء الذي ينزل منه كأنه إيش؟ يفتق بنية إيش؟ السماء، وهذا قول ضعيف جدا جدا، فيه تهافت علمي، السماء ليست السحاب، وهذا صحيح، والمطر ما ينزل إيه؟ من السحاب، والسحاب جاءنا البخر، السماء بناء مسموك، سمك السماء، وهذا صحيح، بناها الله قال، بناها بناء، وبعدين وفتحت السماء فكانت أبوابا، فعلا بناء، بناء يا حبيبي، مش نوعي كلام يعني، مش الويكيوم هذا الهواء اللي تشوفه هذا السماء، لا لا، ولا هي الغلاف الأزرق هذا بحسب إيه انكسار الذرات غبار الماء، ايش هذا؟ هو السماء شيء بعيد جدا جدا جدا، اه كويس. لكن طبعا في اللغه هي طبعا كل ما على راسك فهو سماء، لكن المقصود هنا ايه؟ مش السماء اللي عاي. يعني حتى هذا السطح هذا اسمه سماء، وفي القران وفي اللغه ولا صحيح، بس المطلق يراد به الكامل. لما نقول السماء هيك ايش نريد؟ عاد نريد السحاب؟ لا، ولا صحيح. يقول لك اذا نزل السماء بارض قوم رايناه وان كانوا غضابا، كيف السماء ينزل بارض قوم؟ ايش قصده؟ السحاب يعني المطر، يعني سماه سماء، فالسحاب اسمه سماء، السقف هذا اسمه سماء. في سوره الحج، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب، بحبل يعني حبل، بحبل، فليمدد بسبب إلى السماء، يعلق إيه؟ حبل في إيه؟ في السقف، وبعدين يعمل منه إيش؟ عقدة، تصور، ويشنق نفسه يعني، ثم ليقطع، لام الأمر، ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ؟ ما هو الحج؟ فهل سماء أيضا؟ فأما إذا قلنا السماء، والسماء رفعها ووضع الميزان، خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، أي معناها السماء؟ السماء يعني العالية الرفيعة، لا بتشوفها بالعين، لا بتشوفها أنت، لا بتشوفها، وهذه تفتح وهذه تشقق، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، تشقق بناء مثل الجدار هذا، الله أعلم من إيش عاد، شيء غريب. فابن عباس هنا يعني خلط الأمور، لا، الله قال السماوات والأرض، إذا تفسرت السماوات منها إيه؟ السحاب والسحاب كذا، هذا تفسير ضعيف جدا بصير. لكن روح عنه تفسير آخر الحمد لله، هذا ما أرتاح لي. في تفسير ثاني عنده، وهو الذي قال به قتادة والحسن، ويقول به الآن العلم وتفسير العلم كمان، هذا هو. فهذا المهم، عاد رجل إلى ابن عمر قال له قال لي كذا كذا، فماذا قال ابن عمر؟ قال قد كنت أقول، قد كنت إيه؟ أقول ما يعجبني جراءة ابن عباس على كتاب الله. ابن عمر كان يقول أنا كنت أقول هذا الزلمة عنده جرأة غريبة، أي فسر بتكلم فيها يعني موسوعة من اللي فيها، وأنا ما يهزمش كلام هذا. ابن عمر متواضع جدا، كان متواضعا جدا، وقافا، ما يحبش ابن عباس يتكلم، ما شاء الله علامة، لأنه ابن عباس علامة. وأنا بقول لك الورع الزائد في المرء قد يعتقل إيش؟ جرأته الفكرية. في استثناءات عجيبة، أكثر استثناء يدهشني ويعجبني عمر بن الخطاب، صح ولا لا؟ شيء غريب، ولا واحد يخدح في ورعه ولا تقواه ولا خشيته، والرجل عنده جراءة في التفكير والاجتهاد، شيء غير مسبوق وغير ملحوق، وغير ملحوق. اللي جرى عليه عمر والله ما جرى عليه أحد، تخيل. ولو تجرى عليه، قلت 100 مرة أنا في دروسي، لو تجرى عليه أي مجتهد، وأنا أحلب بالله على ذلك، أي مجتهد ولم تكن إيه سابقة عمر قد إيه ثبتت وقررت، والله العظيم لكفروا، وأحلف يمين والله لكفر. لو أجي أي واحد يقول، الحين أقول لكم، لو أجي واحد قال يا جماعة ما عاد الحين نقطع الايدي، ليه نقطع الايدي؟ بنسجن الناس في السجن، خلاص هذه العقوبه الحين غير مناسبه للعصر، ما في خطا. الميراث هذا حنغيره، شو نصه ما نصه ربع كذا، اختلف الوضع. مره الان تشتغل وبتصرف على البيت وعندها رزق وعندها كذا، بدنا نعمل خطه عادله الان، وهذا الكلام قابل للنقاش، حيكفر مباشره. عمر نفس الشيء، قال له ما في تخميس الغنائم، الغنائم لا تخمس. يا عمر القرآن خمسها، النبي خمسها، قالوا ولو في ظروف ثانية، الآن الوضع اختلف، لو خمسناها بنروح في 60 دقيقة. بعدين كل الصحابة وافقوا إلا 2، كانوا أكثر تفتحا منا، ما واحد من الأشياء زي كده، كلها مذكور في القرآن، كيف مخالفه؟ فكروا كل شيء مذكور هذا يعني إيه أبدي، فهموش لماذا مذكور، إيش مقصده، إيش غايته، فكروا كأنه إيه، كأنه خبر زي العقائد. الأحكام هذه لدرجة الحياة، موضوع ثاني على كل حال. فممكن ممكن يجتمع الورع وخشية الله والحرية في الاجتهاد، بس هذه صيغة عمرية نادع الأمة تحتاجها، تكون ورع، تكون ورعا تقيا، تخشى الله حقيقة وما تفرص دينك، وفي نفس الوقت إيه تتصرف إيه بحرية وجسارة إن شاء الله وريحية، إن كنت من أهل إيه القول في الدين. اللهم اجعلنا منهم جميعا. على كل حال، فابن عباس إيه كان جريئا، قال فقد بان لي، ابن عمر عاد قال قد كنت أقول ما يعجب جلال ابن عباس على كتاب الله، فقد بان لي أن الرجل على علم، عنده علم، هذا مش مستاهل، هذا اللي فسر الآية هذه هذا عالم كبير، قال ما دام فسرها هيك هذا بفهم فعلا بفهم. شوف طيب، وشوف كان عنده تواضع، كيف تواضع يعني شوف التفسير هذا بسيط، يقدرون صاحبه. اليوم تجيب قد 1000 مرة الناس يقول لك لا أنت مش عارف تفهم لسه، في جحود عند الناس، في كبر، في نفوس مريضة، ما تهمش بدهم زي ايه زي الكفار مع الرسول، تنزلهم قطعه من السماء ويجي ملك هنا وهنا عشان يعتقدون ايه ان عندك علم ومعنى انت فهمان، ما بينهم شيء غريب. لازم أن علم مصدوق والله هذا يقدروا العلم، العلم جواهر درر، أي شيء في العلم مهم جدا جدا، وهذا مش صحيح. إيش اللي بدك إياه؟ على كل حال نرجع، ابن عباس يروى عنه عاد قول آخر، قال السماوات والأرض كانتا رتقا، قال كانتا ملتحمتين ظلمة. وسأله رجل، سأله إيه؟ رجل، اللهم صل على سيدنا محمد، والله نسيت إيش اللي الموضوع اللي سؤل فيه عن هذا. لا إله إلا الله، لعلي أذكره بعد قليل. المهم فقال له، قال له ألم ترى أن الله يقول كانتا رتقا، فإذ كانتا رتقا فلا هواء بينهما، ما هي إلا ظلمة. صح، هذا تفسير زي النظير علمي اليوم، ظلام شديد ما في شيء كله كفار. ولذلك قال حسن وقتادة، فإن صح عن الحبر رحمة الله عليه فيكون ذلك أي متابعة منهما له، ولم صحيح. قال الحسن وقتادة بن دعامة يعني السدوسي، قال كلاهما كانتا رتقا ملتزقتين. طبعا ملتزق مثل ملتصق، والزاي والصاد تتعاقبان كثيرا، انتبهوا تتعاقبان كثيرا، ملتزقتين. قال ملتزقتين ففتق الله بينهما بالهواء، فجعل بينهما هواء، خلى السماء تطلع فوق الأرض تنزل تحت، صار في بينهما ايه الفراغ الكوني. هذا كلام جميل هذا، صح ولا لا؟ يعني واحد يقول لي والله عجب هذا، يعني هذا ابن عباس يقوله وقتادة والحسن البصري الرجل الصالح ورع أخذ من آية قرآنية، القرآن قال هيك، هاي هم فسروا هيك، شيء محير. هذا الحين تطلع العلماء، هذا أينشتاين ما كانش يقدر يفهمه، أينشتاين ما فهموش، لا قال لك لا الكون ثابت، كون ثابت والأرض هي الكواكب هي السماء فوق وخلاص، وطول حياته زي هيك الكون. لما في النسبية العامة الجنرال ريليتيفيتي طلع معاه إيش في الأخير بعض النتائج، إنه لا إنه الكون بتوسع. طب إذا كان بتوسع معناه كان متضيقا، طب إذا كان متضيق معناه كان إيش في الأول كتلة صغيرة. قال إيش التخبيص هذا، تخربط ما فهمش، يعني رفض الكلام هذا، تخيل من هبله. الرياضيات قالت له هيك، النظرية عملها دقيقة، هو طلعت النظرية نتائجها هيك جزء منها إنه بيه. فراح إيش عمل، جاب حاجة بسموها الثابت الكونية الكوزميك كونستانت، وأضافها إكراها غاصب عليها النظرية غصبا، حطها في النظرية لزقها مثل ابن الحرام يعني، ثابتة بنت حرام، حطها في النظرية هيك وقال عشان أرفض الكلام هذا، لا الكون تطور ولا الكون بتوسع ولا كان فيه أيام صغيرا دقيقا. بعدين لما جاء العلماء القديس لمايتر هذا البلجيكي وعالم برضه الفلك والفيزياء وقسيس هو لمايتر، وجاء الملاكم هذا عالم الفلك الكبير ادوين هابل، دكتور دون كان كان ملاكما، واجي هذول واثبتوا بالريد شيفت، ادوين هابل بلوا مقار، مصر بالمقار، اثبت بالتلسكوب انه لازم يكون الكون زمان زمان عاد ما قدروش لسه وقت ايش، كان كتله واحده ومظلمه طبعا، لا في ضوء ولا في شغل عجيبه غريبه كانت، وبعدين انفجر وبدا يتوسع، وهي وقاعد بتوسع، شافوها بالتلسكوب. كيف شافوها؟ طيب بتشوف انت وعندهم هذا السبكتروم هذا المطياف اسمه جهاز ايه، رصد الطيف يعني، وبيجي ايه الضوء بدخلوه في المطياف بيعمل ازاحه شيفت بسموها، وبعدين احنا بسموها ريد شيفت، لان في برامج في الفلك كبيره اسمها ريد شيفت الازاحه الحمراء، اصبحت هذه قصه كبيره الريد شيفت. ليه؟ اذا الضوء هذا اخذ الناحيه ايه ناحيه الطيف الاحمر معناها النجم هذا ايش يتباعد قاعد، اذا اخذ ناحيه ايه الفايلت اللي هي الفيوليت يعني بنفسجي بيكون معناها النجم ايش قاعد بيقترب. هذا اللي شاف كل موخذ ناحيه ايه الاحمر قال لك معناها يكون قاعد بيجري برمح، يكون قاعد برمح قاعد بيجري وبتوسع بتباعد قاعد، اي شيء عجيب هذا. ولما اينشتاين سمع الكلام هذا تحسر، قال لقد كان أكبر خطأ في حياتي العلمية الثابتة الكونية، أكبر حمق عملت أنا، اخص علي. طبعا اخص عليك، سيب النظرية ما هي، لو سبتها كان له السبق بالمطلق، إنه أول من تكلم عن إيه عن البيج بانج معناها، وعن إيه expansion of the universe اللي هو توسع الكون expansion of cosmos يعني، لا خربط حاله حط لي ثابتة كونية هذه بنت الحرام زي ما قلنا خربط الدنيا كلها. وبعدين صارت قصص عاد، وأجى العالمان الشبان العبقريان إنرو وبين زايس، وتكلم عن الموضوع هذا قصة طويلة عريضة جميلة، ملحمة علمية على فكرة البيج بانج كاري، ملحمة كتبت فيها مئات الكتب ألاف شو مئات، ملحمة علمية حقيقية. وظلت المسألة متواصلة من العشرينيات إلى 78، قرر المجمع والمجتمع العلمي إنه خلص هذا شبه حقيقة، شبه حقيقة، وفي طبعا في السويد أعطي إيرنو بنزايز جائزة نوبل سنة 1978 عشانهم اكتشفوا إيش؟ موضوع البيج بانك، وإنه الكون فعلا كله كان رتقا، مش بس يعني الأرض هذه، كل الكون هذا ها كان رتقا. ومش هنعيد كلامنا قديش كان قديش حجمه، هذا طبعا شيء خيالي، شيء لا يصدق، شيء مخيف. فسبحان منزل هذا الكلام يا أخي، والله شيء جنن أقسم بالله. وهذا ملوش علاقة لا بالتوراة ولا بالإنجيل ولا غير ولا في أي إشارة، هذا من خوارد القرآن من زوابقه. القرآن تفرد بهذه الإشارة المعجزة، وفي سورة طبعا الذاريات تفرد بإشارة أخرى إلى توسع الكون. كان على أينشتاين ينتظر 1400 سنة ل 1917 تقريبا ومش فاهم هو، ورفض الفكرة أن الكون بتوسع. قال كيف بتوسع؟ الله قال والسماء بناها بأيد وإن لموسعون. عجب عجب، لا إله إلا الله، سبحانه من نزل هذا في نزلك. وبعدين في آخر الكون بده يرجع يتضامن، هذا المرجح، المرجح يرجع الكون يتضامن، بيج كرانش، في بيج بانج هذا، وفي بيج كرانش ثيري، نظرية ايه؟ الانسحاق العظيم، الانفجار العظيم والانسحاق، يعني حيرجع الكون يتضامن كله ينهرس هرس ويرجع لأقل من حجم بروتون واحد. نعم، في نفس السورة، وهذه معجزة غريبة، يعني سورة الأنبياء ايش معنى يعني؟ انه في آخر السورة الله يقول لك يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. الله أكبر، لأنه في مبدأ يا أخواني إلهي تكويني تسخيري في الكون كله اسمه مبدأ عارفين إيش؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. طلعت من قبضتي من إيدي وأنتوا في قبضتي، حرجعكم زي أول. والسماوات إيه؟ مطويات بيمينه، والأرض جميعا قبضته من قبضته، والسماوات مطويات بيمينه، حيرجع كله بالانسحاق العظيم في نفس السورة. فسبحان من هذا بيانه وجل من هذا نظامه، لا إله إلا هو. قال إيه كانت؟ طيب الحين بدو فيه كلام عاد. أولم يرى الذين كفروا، الرؤية هنا علمية ولا بصرية؟ يعتمد يعتمد يعتمد. إذا أخذت بكلام ابن عباس وقلت يعني إيش؟ أن السماء بتمطرش، فيش فيها مطر خلاص، والأرض جافة ميتة، هذه رتق وهذه رتق، بنزل من السحاب يتشقق السحابة والغيوم، وبنزل الأرض تتشقق وبتهتز وبتطلع كذا، فهذه رؤية إيش؟ علمية، عفوا بصرية، هذا بالعين بتشوفه أنت. أما اللي قلت لي بيج بانج وبيج بانج هذا مين شافه؟ هذا علم رياضيات وموديلات، موديل في التفسير، فبتكون رؤية إيش؟ تكون رؤية علمية تفكرية مش بالبصر. طبعا احنا رجحنا الرأي الثاني بتاعت ابن عباس، سحاب وارض، هذا الصراحة مش دقيق والله أعلم. وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفر برضو هذه نفسها إيش؟ فيها أفاق علمية مذهلة جدا جدا، بس في الحقيقة بدقف عندها وقفة خاصة بي أنا. ليش؟ أول شيء الله قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، هل استثنى؟ أنا بسألكم هل استثنى؟ عشان لا نقول الله بغير علم. للأسف معظم المفسرين يقول لك إيه؟ كل شيء حي باستثناء الملائكة والجن، الجن والملائكة مستثنون من هذا العموم. بما استثنيتموهم؟ بعقولكم الخاصرة اللي قاعد تفهم النص وحابة تفهمه بحسب إيه؟ بحسب المادة المعرفية العلمية المتاحة في عصركم. إيش الكلام الفارغ يا أخي؟ اسكت يا رجل، سلم ما لم يأتك تأويله، يوم يأتي تأويله وبكون كل حديث حديث ولا صحيح. وأنا قلت قبل هيك مش لازم يا إخواني أن المفسر، الله يرحم مولانا الشيخ الشعراوي قدس الله سره، في أول درس له في التفسير قال أو جاب عبارة توصل لابن عباس إن شاء الله تكون صحيحة، أنه القرآن يفسره الزمن. كلام ممتاز هذا، يعني في أشياء على المفسر أن يتواضع بكل بساطة ويعرف قدره ويقول هذه لست أفهمها على وجهها، ربما هذه من قبيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. لسه هذه لم يأتي نبأها، لم يأتي تأويلها، لسنا الآن في الدور التي إيش تتيح لنا إيش فهمها على وجهها، نحاول أن نقاربها بطريقة هكذا لغوية معجمية ونسينا سيبها للزمن. يعني أنا أعطيك مثلا آيات كثيرة، القرآن مملوء بهذا، يعني قوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هل فهمناها الآن؟ فهمناها لليوم؟ لسه في عهد الهندسة الوراثية والهندسة لسه، ولا واحد بيقول لك، ولا واحد. طبعا ظن العلماء بعد ثورة إيش لويس باستر هذا سمو لوي بالفرنسي باستر هذا انه ايش؟ انه خلاص انحلت المشكله هذه. ايه في ميكروبات في الاول كان يقول ايه؟ كانوا يسموها ايه نظريه التخلق من الماده، الماده لحالها بتستحيل هي كائنات حيه، الماده بعدين ايه بالميكروسكوب قال لك لا مش صحيح، في كائنات دقيقه بتشوفهاش انت، هذه اللي بتفقس في اللبن وفي المش وتعمل لك دود واشياء، مش انه بيجي ايه من ميت، حي من حي، حي من حي. ايه بعدين هذه البدايه، بعدين ايه اكتشفوا ايش دقائق الخليه، السل هذه سل الحياه والميتوكوندريا والسيتوبلازم ومش عارف ايه وكذا، ايه انبسطوا اكثر. جاك ايه ارنست هيجل هذا الماني هذا ملحد تطوري، قال سهل خلاص، قال بيننا وبين صنع الحياه في المعمل قال سنوات معدودات. الكسندر اوبرين في الاتحاد السوفيتي شوعي قال ولا في منه، هذا سهل جدا جدا ولا في اسهل منه، اعطوني فرصتي بس وامكانيات ودعم علمي ومادي وانا سوف اصنع لكم الحياه في موجب اختبار، ما عندكم مشكله. واكيد كان يسخر من زعم ايه الاديان انه ايه يعني اخلقوا ذبابا اخلقوا بعوضا والكلام، هنخلق انسان كمان كمان ولهم بالمقاسم بدنا اياها. وراح 30 سنه اكسندر اوبرين 30 سنه يشتغل على الموضوع هذا، في الاخير طلع وقد اخزاه الله رافعا يديه الرايه البيضاء، لحد الان هذا لغز مش مفهوم. بتجيب الخليه الحيه انت تحت الميكروسكوب بتشوفها الالكتروني كبر هذا 1,500,000 مره، بتشوفها بشكل واضح زي ما تشوفها في الاطالس فعلا والميتوكوندريا والاشياء وكذا، بتشوفها بشكل واضح وفيها حركه وفيها حياه كائن حي. فككوها بأخذوا هذا بتطلعوا هذا كذا برجعوها بتموت، كيف ليش انجنوا؟ طب ما كل شيء موجود وكل شيء حطيناه مكانه وخذناه ورجعنا، بس ايش اللي صار؟ ايش اللي فقدته الخليه؟ ماشي لسه. فكيف انه الله يخرج الحياه من الموات؟ هذا الخالق يتفرد به صح؟ المحيي المميت اسمه المحيي، هذا اللي يعطي سر الحياه لإيه اللي هو مش الروح، هذا غير الروح هسه، النفس هذه الحياه. فالله هنا قال ايه؟ قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. ليه انتم استثنيتوا ايه الجن والملائكه؟ تعرف ليش؟ اقول لك ليش، لماذا وقعوا في هذا المطب ايه السخيف سخيف هذا؟ لانهم ايه ظنوا ايه انه الملائكه مخلوقه من نور فما فيش مدخليه للماء، والجن مخلوق من نار فيش مدخليه، طيب احنا مخلوقين من طين يا حبيبي ايش دخل الماء؟ قال لك ايه ما هو الطين الله قال وحمام مسنون كذا اكيد نحط عليه ميه يعني طيب وايه والحيوانات الله قال لك خلقهم برضه حط عليهم ميه؟ يلا جيب الايه قال لك لا ما هو الله قال والله خلق كل دابه من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع يخلق ما يشاء في سوره ايش النور، قال لانه نص غادي وهنا ايه يعني في شبه نص كمان انه احنا ايه من طين وماء، يعني من طين ايه وماء تصور، هذا سخيف جدا. تعرفوا لماذا؟ احنا من طين وهذا معروف جدا، اصلنا من طين، الاصل العنصري الاستقص من اصل الاستقصات بسموه في علم الطب العربي القديم والمنطق العربي، الاستقص الاصلي هذا بسموه الاستنس الجوهر الاصلي طين، لكن هل نحن الان طين؟ بنخش بنعوم في البان 10 ساعات ما بنذوبش طالما صحيح، وسيبوكم من ايه من الشاعر الهايم يقول لك ايه اخاف ركوب البحر فانا من طين والطين في الماء زائد، عشان كده بركز في حاجه عشان طين يا جماعه، لطيف طبعا شعر هذا بس مش علم، كان بحبش اركب في البحر لان بدوب بعدين لكن هو بخاف يغرق طبعا، هو مش حيذوب حيغرق حيجيب على مي هو ومش حيذوب كمان فاصل الملائكه والجن اصلهم نار، مش معناها انه لو طلع الجن الان مثلا ايه وجاء على المصحف هنا حيحرقه، مش حيحرقه، لو سلم عليك حتحترق مش حتحترق ايدك عادي، وبتلاقيه بارد كمان وطلع له شعر زي ما طلع سيدنا عمر زي الكلب هيك اشاف عمر قال له انتوا كلكم هيك يا معشر الجن هيك؟ قال لقيته يعني ضعيف جدا هيك وعليه شعر كالكلب يده مثل قال ايه مثل ايه يد الكلب، قال له غير اني من بينهم لضاليه، قال له قال له انا شوارزنيجر الجن، قال له عمر جاوه هيك ضعيف وتعبان مسلول، قال له انتوا كلكم هيك ضعاف وتعبانين يعني فقال له انا من بينهم ضليع، شو ضليع يعني مليان؟ قال له انا جهامي انا زلم بعب العين يعني فلا يا جماعه الاصل هذا هيك، القران يقول كل شيء الآن، فهل فعلا الجن والملائكة والحور العين والحور العين كمان والإنس وكذا كل هذا دخل الماء في تكوينه؟ نعم، لكن هل هو الماء الذي نعرفه؟ أنا بقول ينبغي أن يكون كذلك، لأن الله ما بيخاطبنا بشيء لا نعرفه، واللغة لابد أن يكون لها مرجعية دلالية، انتبهوا لابد أن يكون للغة لكل لغة لكي تكون لغة وتكون قادرة على التوصيل ونحن بها على التواصل أن يكون لها مرجعية دلالية ثابتة، بمعنى ما ينفعش انه اللغة العربية كانت تستخدم الماء انه هذا الماء الذي يشرب فأنت شو يقول لي لا أنا والله اليوم أنا أود أن أفسر الماء بأنه الكوارك. إيه لأنه ثابت عندك الآن أنه أصل كل شيء الكوارك مثلا وأنا صحيح وفي ثلاث أنواع مشهورة جدا من الكوارك. على كل حال أنه هذا هو الماء هذا يعتبر إيه مكارهة ومغاصبة وملاعنة للغة. طيب أنا أستطيع معناها أخذ أي كلمة بعد ذلك وأعطيها أي مدلول أريد وأنا صحيح على أي أساس؟ على أساس العلم قال هيك. من سيسلم بهذا؟ لا عالم واحدا سيسلم بهذا. أقول هذا هبل هذا اسمه هبل لأنه بقدر يجي أي واحد أسطور مش كتاب مقدس كمان أساطير وأشعار وكلام فارغة ويجي يزعم أنه هذا الشاعر أو صاحب هذه الحكاية الأخوان جريم يعني مثلا ولا أرستوفانس مثلا صاحب الضفادع هذا اليوناني ولا إسخليس ولا أي واحد من كتب روايات وتمثيليات وكلام فارغ هذا يقول لك هو حكى صح عن التراب أو عن الصخر بس الصخر أنا سأفسره الآن بأنه الذرات مثلا الأتومز وبتطلع أرستوفان هذا سبق إيه مثلا دالتون وسبق راذرفورد ودنزبور إلى النظرية الذرية اسمه هبل هذا ما لحد بحكيك ولا صحيح. لما الله قال إيه مثلا من ذرة ما يعجب عن ربك من ثقل ذرة ماذا تعني الذرة في القاموس العربي في المعجم وعند العرب شعرا ونثرا ماذا تعني؟ إما ابن النمل الصغير تقصد الأسود وإما إيه ذرات الغبار التي تدخل إيه من قوة في حائط لما الأم كل يوم ولا أي واحد فينا بقش الأرض في الصبح في الشمس إيه تعلق فيها عوارق كثيرة الأتربة هذه كل ذرة من هذه بسموها ذرة هذه ذرة اسمها بس مش الذرة معناها الأتم بالمعنى الفيزياء والكيمياء واليوم مستحيل هذا كلام فارغ. ممكن طبعا أول عالم عربي مجمعي ربما وحتى قبل إنشاء المجامع هو آثر أن يترجم إيش الأتم بإيه وطبعا كلمة حتى أتم لحالها كلمة قديمة هي ترجمة اعتباطية أخذوها اعتباطا وحطوها إيش على الشيء اللي إحنا الحين نفهمه هو إيه الأتم هذا كويس اعتباطا يقدر يجيبوا أي كلمة ثانية هم واتفق عليها ما في مشكلة ما شحف الاصطلاح. إحنا الآن كمان بنجيب الذرة باسم ابن النمل أو باسم إيه ذرة الغبار وبنقول هذه الذرة ترجمة أتم يجوز لنا ذلك بس الذي لا يجوز أن يقال الله حين قال ذرة كان يعني الأتم هذا كلام فارغ هذا اسمه كذب على الحقائق وعلى اللغة وعلى المصحيح لن يصدقه واحد والمصحيح هنا تفسد اللغة بالكامل. هذا الذي وقع فيه بعض علماء المعاصرين مثل الفاضل حبيبي مصطفى محمود للأسف تجرى وعادي وكل ثقة قال لك الله تحدث عن الذرة وأكيد الذرة هو بمكوناتها طبعا والله يصدق شو الذرة يا دكتور مصطفى قال لك الأتم لأنه قال وما يعزب عن رب إيه كذا هذا كلام فارغ هذا هلوس هذا لا يمكن واحد يعرف بيحكي الكلام هذا وعلى المصحيح انتبهوا. وهنا نقول نفس الشيء لذلك الآية هذه فيها لغز كبير للصغير محلول مع 100% لما الله يقول جعلنا من الماء كل شيء حي إذن هو الماء الماء الذي نشرب هو هذا الماء الذي نشربه. هل يسمح لنا نذهب خطوة لقدام ونبدأ نتعامل مع الماء علميا على أساس أنه H2O يد 2 ألف زي ما نقول أخوانا المصريين العربي كله هل ممكن؟ ممكن ليه؟ لأنه هذا حقيقة الماء العلمية. لما الله قال الماء هو هذا الماء وهذا صحيح. لما الله قال الإنسان يعني الإنسان الإنسان وين يذهب علم الهيستولوجي علم الأناتومي الفيزيولوجي باثوفيزيولوجي مش عارف إيه في تشريح الإنسان والدخول في أعماقه والدخول في وظائفه أهلا وسهلا كل هذا يدخل في إيش في مصداق الإنسان صح هذا صحيح. هنا في فرق بين الوضع اللغوي وبين إيش وبين المدلول العلمي للكلمة الموضوعة على مدلولها الأصلي باللغة أهلا وسهلا ما عندناش مشكلة. فممكن نتحرك فقط في هذا النطاق إنه الماء هو يد 2 ألف. فهل ممكن ربنا يعني بالماء يعني مثلا ذرة الهيدروجين؟ ممكن وضله ضعيف بصراحة ما أكذبش عليك يعني وأنا كنت أقول أحكي الكلام هذا بس في ضعف لأنه الماء مش هيدروجين ما هيدروجين أكسجين مع لا يمكن تقول الماء هو هيدروجين والله يتحدث عن هيدروجين لسه هذا اليوم حصلت كتاب علم جديد عامل ثورة في الغرب هنا اسمه في البداية كان الهيدروجين عن الهيدروجين كيف يكون كل جانب هيدروجين أهلا وسهلا وهي أبسط ذرة وإيه وأوضح ذرة ما عندناش مشكلة لكن الماء مش هيدروجين هيدروجين أكسجين وإيه وفي حالة تركيبية معينة تكوينية مش يعني أكسجين لحاله ماء هيدروجين ما بصيرش ماء ولا ما صحيح وأنا مرة استخدمت هذا إيه المفهوم في النقد الأدبي والنقد الثقافي بطريقة يعتقد قد تكون مفيدة. إيش هي؟ بعض الناس يقول لك إيش حين تحلل موقفا نفترض موقف إنسان نبيل يعني أخذ اللي تبرع 10,000 يورو ما شاء الله بصراحة وكل قلوبنا اهتزت وندعيهم وكل حقيقة طيب يجي واحد يقول لك إيه لا بدنا نحلل موقفه شو تحلل موقفه؟ نحلله قال له يا أخي فروح حلك إياه فرويديا. ليش هو تبرع؟ ممكن كذا ممكن ما كذاش ممكن. قال فرويد قال طبعا أي شيء لما يتحلل يصبح قبيحا، صح؟ يصبح قبيحا، ممكن يصبح حتى إيه يعني غير مقبول في الذوق الاجتماعي. واحد يقول خلاص هذا إذا حقيقة هو هذا فعل قبيح، كيف هذا؟ أنا حقول له لا يا بابا، الماء يروي أو ما يرويش، سر الحياة هذا، سائل الحياة هو صحيح. لا غنى عن كائن لا غنى بكائن حي عنه، لا غنى بحي يعني عنه من نبات أو حيوان. لكن هذا الماء حلله وش بصير هو؟ ولو بدأت تتعامله أنت عاد إنه لا أنت في الحقيقة تتناول هيدروجين وأكسجين، الهيدروجين صفاته كذا كذا والأكسجين صفاته كذا كذا كذا، هذا من شأنه أن يفعل كذا، أقول كل هذا كلام فرد. أنا لا أتناول شيئاً منفصل، أنا أتناول شيء مركباً كما هو هيك. تأخذ أنت صفقة كاملة باوش عليك، صفقة كاملة. إذا أخذته هيك أنت بتكون صادقاً إلى هنا التحليل سليم. إذا بدأت تغوص في المكونات وتفكك وبعدين بدك تعطي إيش الموقف أحتمل المكونات الأولى، هذا كذب على الحقائق وهذا صحيح. كذلك حتى في تحليل المواقف البشرية يا جماعة، مظبوط ولا لا؟ يعني قصدي أقول إنه ممكن الإنسان يتصرف تصرفاً نبيلاً، ويكون في جزء من دافعه له علاقة مثلاً بدافع جنسي زي ما قال فرويد مثلاً، ممكن جزء مثلاً بالعقلية الجمعية زي ما قال دوركاي، ممكن. بس هذا لا يعني إنه هذا الجزء هو الذي انفرد أو تصرف أو له الأولوية أو له الصداقة، أبداً. هذا مكون تفاعل ضمن مكونات أخرى، لو استقل هذا المكون سيكون فعلك قبيحاً جداً جداً عدوانياً، صح؟ أو غرزياً حيوانياً. لكن هذا المكون أدمج وأعيد إنتاجه وتوظيفه وإخضاعه مع مكونات خلقية وقيمية ودينية وروحانية وما صحيح، ومع لطف إلهي يعطاه المؤمن، فأعيد إنتاج كل هذا وطلع أننا في الأخير موقف نبيل أتقبله كما أتقبل ما هكذا وأشكر النعمة به وما صحيح. هذا مهم على فكرة، النظرية هذه أنا أعطيها حين أعطيتكم بذور نظرية مهمة جدا جدا جدا في التحليل الديني والاجتماعي والثقافي والنفسي طبعا، لأنه من غير هذا الفهم حياتنا ستصبح قبيحة جدا جدا جدا بالتحليل العلمية. ولذلك على فكرة إيش يقول لك؟ يقول لك الأشياء جميلة ونبيلة ما لم ما لم تفهم، هذا لغة العصر اليوم. إذا فهمتها تفقد جمالها، تفقد نبلها. لا هفهمها وبحب يعني أن أفهمها عشان العلم، وفي نفس الوقت لن تفقد نبلها عندي كإنسان. ليش؟ للنظرية اللي ذكرتها الآن، يعني القمر الآن شئنا أم أبينا جميل ولا غير جميل، وحق لكل الشعراء يتغزلوا به وينادمونه ويناجونه، صح؟ وحنعمل هذا الكلام إلى أن نموت. كونك تجيب لي ميكروسكوب تحطه عليه، تلسكوب وتحطه عليه وتشوف فيها الفوهات البركانية والجبال والأخاديد والبشعات كلها، صح هذه حقيقة القمر فوق، بس حقيقته لي كما أراها كما تنطبق في مخيلتي وعلى كذا هي حقيقة مضيئة جميلة مش أكثر من هيك، هذا صحيح. عارفين زكي؟ طيب بلاش يا سيدي. الإنسان الآن هيك كما خلق الله تعالى، ثم كسونا العظام لحما وإلى آخره، جميل جدا جدا. الإنسان ليس هو إنسان الإكس راي، مع أنه في الإكس راي هذا هو الإنسان، صح؟ دخله تحت أنبوبة الإكس راي هذه، إيش بصير الإنسان؟ هيكل عظم سكلت. شوف أجعي، شوف الأمير ديانة، شوفها تحت اللي كذا، شوفها ما شاء الله عليها ديانة كيف حتشوف، هيكل عظمي لا يمكن تميز. وطبعا بتستغرب من العلماء البالنتولوجيا هذول وكذا، يقول لك لقد كانت هذه اميره حسناء جدا، وهو يخرب بيت كل شيء يشوف حسناء عندهم خبره، وجو الجمهور يقول لك هذه كانت حسناء، بعضوها سيميليشن عاد بالكمبيوتر بركبوه كذا فتطلع جميله، عرفوا من كثر ما الانسان عنده خبره في هالجمال والاشياء هذه، عندما تشوفه منتهى القباحه. فالانسان لا يمكن اختزاله الى صوره اكس راي وتقول هذا الانسان، لا، هذا الانسان منظورا اليه بالاكس راي وحده. طب منظور عليه بطريقة هذا العالم اللي أعتقد الألماني أبو تشريح العضلات، هذا عمل معرض هنا وفي العالم كله، صح ولا لا؟ فظيع جدا، يعني أقل قبحا لكنه قبيح برضو، هالأحمر والعضلات مش جميل يعني مخيف، زي شو اسمه هذا أنواع من الأفلام غير صحيح. هذا جزء من الإنسان. في نهاية المطاف الإنسان هو كل أولئكم في هيئته التركيبية كما نراها، هو هذا، ما بديش تكذب عليه، هذا لابد أن نستصبه كمان في التحليل. فأرجع لآية وجعلنا الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. في عنا إمكانية أخيرة عاد، هل يمكن أن يكون الماء في الوضع الديني عاد مش في الوضع اللغوي، في شيء منقول الآن حسب اصطلاح الشارع، الله قال أو النبي قال، هذا مش أنا بقول كمفسر، لازم الدين يقول هيك عاد. هل وسع حقله الدلالي؟ هذا اللفظ، هل وسع حقله الدلالي بسموه بحيث أنه ممكن يشمل أشياء أخرى غير الماء الذي نشرب، ممكن يشمل المكونات الأولى الدقيقة جدا للماء والتي هي بدورها مكونات إيش؟ لكل شيء، كالذرة مثلا، أو الإلكترون بروتون نيوترون، أو الكوارك. ممكن؟ ممكن. ليش؟ هنا هيك نتكلم بدقة علمية ودينية. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال: قلت يا رسول الله إني إذا رأيتك قرت عيني وطابت نفسي، إني إذا رأيتك قرت عيني وطابت نفسي، فأخبرني عن كل شيء. شوف هالعالم الفاضل هذا أبو هريرة عنده عشق للعلم غريب، نهم عنده نهم شديد، حاب يفهم كل شيء الرجل. وصح، اللي جرب أن يكون طالب علم حقيقي فعلا تعشق تصير كل العلوم كل المعارف، تحب تفهم كل شغلة، كل شيء تحب تفهمه. وهذا شغل صعب كثير طبعا، ومستحيل طبعا إنسان يفهم كل شيء، مستحيل. فشوف النبي أخي لم يعجزه السؤال، والله شيء غريب. لو واحد فقال له يا زلمة إيه يلزم حدك شيء بلال، تقول أنت عارف كل شيء، كل شيء بسؤال، كل شيء بدك بجواب تعرفه. لم يعجزه صلى الله عليه وسلم الذي قال: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. هو طلع من جوامع الكلم وجوامع الحكم كمان وجوامع المعارف والعلوم يا بابا. قال له نعم يا أبو هريرة، كل شيء خلق من ماء، مش كل شيء حي، انتبهوا، كل شيء خلق من ماء. واحد يقول لي هذا حديث لا يكون فيه نقص، ما انت قلت وعدتنا حتعمل لنا نقد للمتن. ايه ممكن النبي قال له كل شيء حي، ما الله قال هيك مرتين، قال والله خلق كل دابة من ماء، وين قال ايه كل شيء حي، معناه الحي الاشياء الحية. لا، فيش نقص في المتن، كل شيء كل شيء، كون كله النيل كله مخلوق من ماء، معناها الماء الماء الذي نشرب ولا المكونات الاولى عاد له، لازم تكون المكونات الاولى اللي بسميها ارسطو ايه الهيولة. الهيولة شو الهيولة؟ الهيولة اصل المادة قبل ان تاخذ صورة، يعني المادة في لا صورة. واحد يقول لي ايش المادة في لا صورة؟ اقول لك الكوارك، يعني الان بلغة الفيزياء الكوارك. انا معجب جدا بارسطو، هذا معناه اقسم بالله، هذا زي ما قال بالرشد، قال هذا الرجل اخرجته القدرة الالهية ليكون مثالا للانسان الكامل. مش طبيعي الرجل هذا، عقل عنده جبار، مجنني. في ناس عايشين 21 والله العظيم ما يقدر يفهم واحد من 1000 عن ارسطو لو قراه، ولا يفهم ولا ما فيش بيحكي الزلم هذا كيف انا توقع حاله، وقديش عاش حوالي 60 سنه، مذهل الرجل، محير زي ما قال قال هذا الهي، يعني الله خلقه هيك عشان يورينا كيف قدرته، كيف بقدر اخلق واحد انا يعني يطول قرون بفكري، مش طبيعي. كيف قدر يفهم انه ايه هالمواد اللي تشوفها انت هذا الجامد واليابس واللين واللي مش عارف ايه والرطب الى اخره، وباخره على اختلاف حجومها والوانها وطعومها واشكالها ومسها وجسها والى اخره. لا، في الاخير قال لك ارسطو هذه كلها مبنيه من شيء مالوش صوره ومالوش حجم ومالوش ابعاد. شو ارسطو؟ ارسطو هبلت انت؟ قال ما هذا هو، لازم يكون هيك العقل، اسمع له هيولة. اجوا علماء المسلمين خسروا الكلام، ما قلتش لهم كذا، سخروا منه، قال لك في ثلاث أشياء لا تفهم وهي هذا الكلام فارغ، هيولة أرسطو. طلعت لا يا حبيبي، هيولة أرسطو كان على العالم ينتظر كم 2500 سنة لما يصل لشيء اسمه الكوارك. يقول لك وش الكوارك؟ أنا أقول لك الكوارك تقريبا بنية رياضية، شيء يعني أكثر من التجريد العالية يا أخي، شيء جنب تقرأ عنه تش. فاسمع القرآن إيش قال عاد، قال وهو الذي خلق السماوات والأرض في ست أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في ماء سابق لخلق السماوات والأرض، تخيل العرش كان إيه يطفو على هذا الماء. اليوم إحنا أشرنا عليه للمرة يمكن 20 أن العرش هذا هو إيه اللي حيصير سقف الموجودات ومنه يدبر الكون كله، صح؟ معناها الموجودات كل هذه ستخلق من ماذا؟ من هذا الماء. قال فصلى النبي هريرة كل شيء خلق من ماء. يا أخي ما أعظم علم النبي، أنا أكيد النبي كان عنده علوم كثيرة كثير جدا جدا جدا ومن كتاب الله، وربما حتى مصدر مباشر مع الوحي، وأكيد ما حدث بها الصحابة والناس لأنه ما واحد محتاجها ولا حيفهمها، وسوف تنكر إذا ذكر، صح؟ وليست من مقتضيات إيش التبليغ، ليست من مقتضيات التبليغ، يعني ليس مما يحصل به النجاة. الحين كلكم يعني لو أي واحد فينا مات عاش ومات دون أن يسمع الهيولة والكوارك والماء هذا واللي كبش عارف إيه، ما فيش مشكلة ولا بأثر عليهم إن شاء الله ولا على موضوع الجنة والأبد أبدا. علم صحيح، هذه علوم أخرى غير إيه الشرع نفسه إن شاء الله وما تحصل به النجاة. لكن النبي كان فاهم يا أخي، كان عارف، قال له الكون كل هذا خلق من ماء، الماء هذا كان عرش طافي عليه لسه. إيش هذا الماء؟ هل الماء الذي نشربه؟ لا، لأنه علميا ودينيا هذا الماء خلق بعد خلق السماوات والأرض، صح ولا لا؟ بعدين تفجر طرق ورب خلقه، معناه هذا مادة أولية، شيء أشبه بعيون أرسطو. هل هو إلكترونات ولا الكواركات؟ قد يكون، وقد يكون لسه شيء لسه إيش أما عن في الخفاء وكذا. هكذا يمكن أن نقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون. وأيضا كل شيء خلق إيه من ماء، لكن قد يكون إيه في كل مقام بمعنى. والله تبارك وتعالى وحده عنده العلم والحكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.